الحمد لله الهادي الذي عليه توكلي واعتمادي، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثره واتبع هداه إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا شريك له في ملكه، ولا منازع له في علو شأنه سبحانه وتعالى. يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير إنه على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله، نبي الهدى المتصف بالعفاف والتقى، القائل في حديثه الشريف: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعلنا من أهل جنتك يا ذا الجلال والإكرام. وبعد، فاتقوا الله إخوتي الكرام، تعالى لنقرأ من بعد كتاب التفسير كتاب فضائل القرآن. في كتاب فضائل القرآن جاء المختصر تقريبا بحوالي بأربعة أحاديث تقريبا، يعني أول حديث عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. طيب تعال كده يعني ندقق النظر في الرواية. من قرأ معلومة بالآيتين من آخر سورة البقرة، آخر آيتان: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. مش كده؟ طيب تعالوا الآية اللي بعديها: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. هاتان الآيتان يقال لهما خواتيم سورة الإيه؟ البقرة. فتعلم معايا كده: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة، يا ترى هل سيقرأهم في قيام الليل؟ عندي في ليلة، هل موضح القراءة في القيام ولا في غير القيام؟ مش موضح، مفتوح. طيب كفتاه، هل أن الآيتين تكفي في قيام الليل لو قرأهما من يقوم الليل؟ مش موجودة. لذلك الليلة جاءت وكفتاه بدون تعيين، ومن ثم الكفاية عامة. الكفاية عامة، من قرأهما ليحرس بهما من الشر كله كفتاه، ومن قرأهما ليتحصن بهما من الشيطان ونفخه ونفثه وهمزه كفتاه، ومن قرأهما ليقوم بهما الليل كفتاه، إذن ومن قرأهما ليبعد الشيطان عن بيته كفتاه. فالكفاية هنا إيه؟ عامة، الكفاية عامة. طيب من قرأ فيها إثبات أن القراءة من فعل العبد، القراءة من فعل العبد، ومن ثم يعني تخضع للزمان والمكان، إن قرأ بليل أو قرأ بنهار أو قرأ بمسجد أو قرأ في السيارة أو قرأ في الطريق أو قرأ في البيت، هذه كلها من الصفات البشرية. أقرأ في السر أم قرأ في الجهر؟ إذن في هذا إثبات أن القراءة من فعل العبد، وما دامت القراءة من فعل العبد يدخلها التزيين والتحسين أم لا؟ يدخلها التزيين والتحسين، ويدخلها الخفض والرفع والسر والجار إلى آخره. طيب، يبقى إذن بالترتيب هذا يتبين من خلال آخر آيتين من سورة البقرة أنهما تكفيان العبد ما أهمه فقط. يعني إيه يهمني؟ يهمني أن أنا أحرص من الشيطان؟ يهمني أن بيتي يعصم من الشيطان؟ يهمني أن أقوم الليل فقط؟ لا، ده تكفياني في أمر اعتقادي. الآيات متضمنة الاعتقاد أم لا؟ أركان الإيمان فيه؟ شوف، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن أو بالله وملائكته وكتبه ورسله. طيب، وفيها وفي الآية الثانية اعتراف بأن الله وحده هو الذي له القدرة على أن يغفر الذنوب وعلى أن يؤاخذ العباد ويحاسبه. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وله القدرة وحده على أن يخفف على العباد أو يشدد عليهم. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. وله القدرة على أن يعفو ويصفح، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. وله القدرة على أن يؤيد من يشاء بنصره، وانصرنا على القوم الكافرين. طب أين ذكر يوم القيامة هنا؟ الأيام كان مذكور في الآيتين الآخرتين ولا غير مذكور؟ تسكت ليه؟ متكلمش ليه؟ هو المغفرة والحساب شأنهم في الدنيا وفي الآخرة. يبقى الكلام عن القيامة ضمني أهو، الكلام ضمني عن القيامة، الكلام ضمني. طيب، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، فين الإيمان بالقدر؟ هو التشديد والتيسير مش قدر؟ مش قدر؟ طيب، يبقى إذن آخر آيتين من البقرة تكفيان المرأة في اعتقاده، تكفيانه في اعتقاده لو اعتقد ما فيهما. العقيدة الصافية في آخر آيتين، ما هو أركان الإيمان، أركان الإيمان الذي سئل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث عمر، حديث جبريل طويل، أخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إيه؟ واليوم الآخر والقدر، لا خير وشره، حلو ومر. الأخيرة دي مش إيه؟ مش موجود، حلو ومر مش موجود. طب افهم معايا، يبقى إذن هذا هو الإيمان الصافي، الإيمان الصافي بأركانه في آخر آيتين من البقرة، ومن ثم آخر آيتين من البقرة تكفيان من قرأهما في صحة اعتقاده، تكفيان في الحفظ والصيانة، تكفيان في قيام الليل، تكفيانه في أمر الاعتقاد، تكفيانه في حفظ بيته وصيانته من الشيطان الرجيم. ولذلك يا جماعة لما النبي قال في الحديث صلى الله عليه وسلم قال سورة البقرة لا تطيقها البطلة. البطلة اللي هم مين؟ السحرة. يعني أي إنسان ألم به سحر أو خاف على نفسه السحر أو حس باختلاف أحواله أو وهم أو وقع في شيء من هذا، علاجه أن يقرأ سورة البقرة، إذا قرأها تغير حاله إلى الحسن. إن كان به مس انصرف عنه، إن كان له جن يخاويه انصرف عنه، إن كان به لبس خرج منه، إن كان عليه أثر سحر زال عنه. لا تطيقها البطلة، هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك علاج كل هذه الأشياء في قراءة البقرة، لو قرأها بصوت مرتفع تخلى عنه أقرانه من الجن، ولو استمعها في أذنه انصرف عنه كل شيطان رجيم. إذن التهيئة كلها وكسب الثقة في قراءة سورة البقرة. ابن وابنك في الأشهر ديت وبنت وبنتك بتبقى فاقدة الثقة في نفسها أو فاقدة الثقة في نفسه، خاصة لما يبقى مقبل على امتحان، مقبل على امتحان تلاقيه كده كره المذاكرة ويقول لك يا أبي دعني أؤجل الامتحان. قل له يا ابني ما تقلقش، اقرأ سورة البقرة، اقرأ سورة البقرة وارفع صوتك، يقوم الهاجس اللي عندك يزول والرعب اللي عندك يزول والهم ينكشف ويرجع بعد القراءة طبيعيا جدا. خفف عنه كده، قل له خلاص يا سيدي سيب الكتاب أسبوع وما تقلقش، ما تضغطش على النفسية، مش يبقى همك تقول له جاي في آخر السنة وتيجي كده وأنا بس اللي كده وأنا اللي حالي كده. يقوم الولد يزداد غما على غمه، يقوم يكره الكتاب للأبد. لا، خفف عنه وهدئ من روعه وخذ بخاطره، قل له مش مشكلة يا حبيبي ولا يهمك، سيبه يومين من المذاكرة، خذه وامشي معاه على البحر، غير نفسيته، أخرجه من إيه؟ من الجو اللي هو عايش فيه، فسحه شوية، طلعه نسيه شوية. هو كده الهارد لما بنشحن بيقبل ما بيقبلش، بيهنج ولا مش بيهنج؟ بيهنج. طيب الذاكرة عند الولد هارد، ليها مساحة، المساحة ديت خلاص أصبحت مكتملة، أصبح عنده مخزون هم مبيع مساحة، ومخزون شغل مبيع مساحة، ومخزون دروس مبيع مساحة، ومخزون فهم مبيع مساحة، خلص الهارد. لازم أبدأ أفرمت في الأشياء اللي مش لازمة، أهيئه أخرجه من جو المشحون ده إلى جو هادئ شوية، ينسى أشياء من أشغاله، ينسى أشياء من همومه، وبعديها المساحة ديت هتقبل قراءة جديدة، يقرأ جديد. لكن إن ضغطت عليه ليس في صالحه ولا في صالحك. ومن ثم قل له استعن بالله تعالى واقرأ سورة البقرة، يقضي الله تعالى على مشاكلك وهمومك. يبقى إذن قول النبي عليه الصلاة والسلام: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، بينا أن الكفاية عامة تشمل كل شيء.